بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نستكمل القراءة في الأصول الثلاثة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهد بأننا مسلمون. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. حسن. تفسيرها أي تفسير لا إله إلا الله، لأن أول أركان الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم إقام الصلاة إيتاء الزكاة. فتكلم عن أولا شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله وركناها، ثم قال: وتفسيرها الذي يوضحها. وقصده رحمه الله تعالى تفسيرها أي تفسير معنى لا إله إلا الله الذي يوضح مدلول هذه الكلمة. لماذا؟ قال: يوضحها ببيان ضدها والبراءة منه. وبضدها تتميز الأشياء. فلا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ما الذي يفسرها؟ البراءة من الشرك وأهله. ومن هنا ذكر هذه الآية في قصة إبراهيم الخليل، وهو أبو الحنيفية عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يتبرأ مما يعبده هؤلاء من الأصنام والأوثان وغير ذلك. ثم قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وهذا استثناء، وهو متضمن معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فأنا بريء من كل ما يعبد من دون الله إلا الذي خلقني وفطرني وأوجدني من عدم، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أعبده وحده لا شريك. ثم قال: فإنه سيهدين. فإنه سيهدين أي يهديني إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا جمع بين العبودية والاستعانة، الذي يعينني على الاستقامة على التوحيد والصراط المستقيم هو ربي وحده لا شريك. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها، الضمير يعود إلى كلمة التوحيد، باقية في عقبه أي في أولاده ومن بعده. ولهذا كما لا يخفى عليكم جاء في كتاب الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إبراهيم كان يوصي، ويعقوب أيضا كان يوصي: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فإبراهيم الخليل وصى بنيه، وأبناؤه من المرسلين وصوا من بعدهم. إذن جعلها كلمة باقية، يوصي بعضهم بعضا في عقبه. ولهذا قال لعلهم يرجعون، لما يجعلها باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى التوحيد عن الشرك بالله عز وجل. لأن الحنيفية هي من الحنف، والحنف هو الميل. دين إبراهيم دين الحنيفية هو الميل، والميل له حالتان: إما ميل من الاستقامة إلى الاعوجاج فهذا انحرف، أو ميل من الشرك والانحراف إلى الاستقامة، وهذا هو دين الحنيفية. طيب، لماذا سمي بالحنيفية وهو الميل؟ أليس الأصل هو الصراط المستقيم؟ نقول هذه هي الميزة التي تميزت بها ملة إبراهيم الحنيفية. إيش معنى ملة إبراهيم الحنيفية؟ يعني أنها تقوم على أساس البراءة من الشرك، الميل عن الشرك، العودة من الشرك بكل أنواعه إلى التوحيد. وهذا عظيم، لأن بعض الناس يظن أن المسألة هي أن تتعلم التوحيد. نقول لا، لا بد أن تتعلم التوحيد وأن تتعلم معه البراءة من الشرك. فجاءت ملة إبراهيم الحنيفية البراءة من المشركين وبغضهم وترك ما هم عليه، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. طيب، فالتواصي، يعني نستفيد من هذه الآية التواصي داخل الأسر بين الآباء والأولاد والأحفاد، التواصي بين المعلمين وطلابهم، التواصي إذا طلبك وصية أن يكون هناك تواصي بالاستقامة على الدين والتوحيد والبعد عن الشرك بالله عز وجل، لأن هذا منهج دعوي. منهج دعوي هو منهج إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم قال الآية الثانية: قل يا أهل الكتاب، هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. وهذا أيضا فيه الدلالة على نفس الأمر. تفسير الشهادة من أين؟ يا أهل الكتاب، من اليهود والنصارى ونحوهم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نتفق عليها ولا نختلف عليها. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، ثانيا ولا نشرك به شيئا، ثالثا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا وأعرضتم عن هذا فقولوا لأهل الكتاب اشهدوا بأننا مسلمون وبراء منكم. إذا ما معنى كلمة التوحيد؟ اليوم عالميا في خلط بين الأمم والأديان، لا يمكن أن يختلط التوحيد والشرك أبدا. لا يمكن أن يختلط من يقول لا إله إلا الله ومن يعبد المسيح، لا يمكن يلتقي توحيد وشرك. فما معنى أن تقول أيها المسلم لا إله إلا الله؟ جاء مفسرا في هذه الآية: ألا تعبد إلا الله، إذن تخلص العبادة لله وحده ولا شريك. ثانيا ألا تشرك بالله شيئا، ألا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. ثالثا أن تجتنب العبودية للبشر، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، سواء كانوا ملائكة، طبعا ليسوا بشر لكن يدخلون، سواء كانوا رسلا أو صالحين أو أئمة أو علماء أو غير ذلك. وكما هو واضح فهو نداء لأهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه. وكيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ أطاعوهم في معصية الله. الأحبار والرهبان بدلوا دين الله، حرموا الحلال وأحلوا الحرام، فجاء أتباعهم أتباع اليهود والنصارى فاتبعوهم على ذلك، فصار هذا عبادة لهم من دون الله كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتبين بهذا ما معنى كلمة التوحيد، هكذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله هنا والحديث عنها غير الأصل الثالث، حنا سيأتينا أصل ثالث قادم إن شاء الله، وهو معرفة نبي الإسلام بالأدلة. انتبهتم؟ هنا يتكلم عن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ فنقول أولا، شهادة أن محمد رسول الله قرينة لشهادة أن لا إله إلا الله وملازمة لها، لا تنفك عنها ولا تصح إحداهما بدون الأخرى. ثانيا، الشيخ فسرها بهذه الآية واستدل لها بهذه الآية، ما هي؟ قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم منكم. ومعروف أنه من أشرف قريش النسب، من أنفسكم. عزيز عليه ما عنتم، يعني لاحظ معي، هو من أنفسكم، تعرفونه والمعرفة التامة، وتعرفون صدقه وأمانته، وأنه كما قال هرقل وهو على شركه: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم لما بلغ الأربعين يكذب على الله. عقله ما يمكن، 40 سنة وهو النبي الأمين الصادق عند قريش، يسمونه الأمين، ثم لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة يكذب على الله. عقلا، هذا رجل من الروم، زعيم الروم هرقل في الشام، يستدل عقلا على أنه لا يمكن أن يدع الكذب على الناس ثم لما بلغ أشده يكذب على الله، هذا عقلا لا يكون. هذا النبي الكريم هو منكم وتعرفونه، بعدين: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه عنتكم ومشقتكم، فهو لا يريد بكم إلا اليسر والسهولة والخير وإخراجكم من الظلمات إلى النور وإنقاذكم من عذاب الله، يريد لكم السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة، يريد أن يخرجكم من الظلمات إلى النور. وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي أسر كله، ليس فيها عنت ومشقة أبدا. ولهذا قرر العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة عظيمة، وهي أن الشريعة لا تقصد إلى المشقة، وإنما المشقة تأتي عرضا. يعني ما في دين الله عز وجل أمر من أجل أن يشق عليك أبدا. حتى أمرك بالحج: يا أيها الإنسان الذي أنت في أطراف الهند، ليس المقصود به إنك إيش يشق عليك، لأن هذا طريقة الرهبنة المنحرفة عن دين الله عز وجل، إن الإنسان يترك شهواته ويترك كذا، يعني بمعنى أنه يشق على نفسه، أو طريق الصوفية الذي يترك الدنيا ويعيش في الخربات ويأكل ولا يغتسل ولا يتوضأ ولا يلمس الماء. الشريعة والدين وعبادة لا تقصد إلى هذا، وإنما المشقة تأتي عرضا. إيش معنى عرضا؟ بمعنى أن بعض العبادات قد يصحبها مشقة، هذه المشقة هي التي يعظم أجر صاحبها إذا وجدت، لكن الشريعة لا تقصدها. وهذا هو مدلول قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو مدلول هذه الآية التي معنا، وهي قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم. بل الذي عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال عيشهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنين الطويلة 23 عاما، أنه ما حلت بهم مشقة إلا وجدوا عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تيسيرها. ما مرت بهم أزمة، ما مر بواحد منهم مشقة أو أي أمر إلا ويجد عند النبي صلى الله عليه وسلم حلها وتيسيرها بأعظم ما يكون من اللطف والخير، لأن الله وصفه بذلك فقال: عزيز عليه ما عنتم، ثم قال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص، الحرص الشديد، فقد بين لكم وبين لأمته كل خير ودعاهم إليه، وبين لهم ما سيلقونه من كل شر وحذرهم منه التحذير الشديد. ولهذا قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحمته بأمته ورأفته بهم هذا الحرص الشديد، وهذه السنوات الطوال ليلا ونهارا يبين لهم الحق ويدلهم عليه. حريص عليهم أشد الحرص ألا يقعوا في النار، ألا يقعوا في المخالفات، أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إليه وأن يبادروا إلى الطاعات، وهذا هو دين الإسلام. لكن للأسف الشديد الآن يفسر هذا الدين على أنه مشقة وقيود وحبس. ثم يأتي التيار العلماني فيما تعلق بأحكام الله وشريعته، مثل قضية المرأة، هذه المرأة المحبوسة المضيقة لماذا لا تنفجر وتتحرر وتنطلق من هذه القيود؟ تعلمونها أن تتمرد على دين الله وشريعته؟ يا أيها الذين يقذفون نساء المسلمين في المهالك، تريدها أن تتمرد على دين الله عز وجل؟ نعم، الظلم مرفوض من أي جهة كانت، لكن أن يوحى إلى هذه المرأة أن أحكام الله وشريعة الله والحجاب، وأن الأفضل قرارها في بيتها، وأن خيرا لها أن تصلي حتى الصلوات في بيتها، وأن حجابها نور وإيمان وضياء لها عند ربها سبحانه وتعالى، أن تفسر هذا كله على أنه قيود؟ لا، والله لا يستجاب لتلامذة الغرب. فنسأل الله يرد كيدهم في نحورهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.